ذكرت لكم بالأمس في درس السيرة النبوية العطرة الزكية لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، قبل المجلس مجلس الأمس ذكرت الدعوة السرية، ثم ذكرت بالأمس الدعوة الجهرية، وأذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة الجهرية. أنت لاحظ الآن الحوادث والوقائع لا تسلني عن حادثة بعينها، لأن هذا قد يسبب ما لا تحمد عاقبته، لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل العباد لهم قلب، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، لكن المراد بالقلب هنا قلب مؤمن محسن تقي نقي يشرق فيه الإيمان فيبصر الظلمات والضلالات فيتبين يتبين، وبضدها تتبين الأشياء. فوقائع السير فيها عظات وعبر، لكن لا بد لها من تدبر، ولا بد لها من تأمل، ولا بد لها من إشراقة نفسية ومن إضاءة قلبية. هذه الإشراقة النفسية هي التي تفرق من يقص السيرة ليلة مولده ويهتز، ها، كما تهتز ويهتز الغصن بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، وهو أمر مخترع وأمر مبتدع. ولمن من الصغار يطرب لسيرة الرسول متبركا بها فحسب ولا يدرك إيش المعنى، يمكن أن يترك الصلاة، أولئك الصغار أو الشباب إلا من رحم الله، ويكتفي ويقتصر، يقول تعلمنا السيرة لله الحمد والمنة. لكن الكبار الراشدين المتأملين المتدبرين المخلصين، هنا الركن الثاني، المتبعين، يجعلون من وقائع السير كبرت أم صغرت ولا نخرج عن الثابت، يجعلون ذلك نبراسا ونورا يستضيئون به في حياتهم الخاصة، في حياتهم الأسرية، في مجتمعاتهم، لأمتهم، للحوادث والوقائع والكروب والخطوب. فدعونا نتأمل عندما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أمر إيش؟ أمر بالإنذار، والإنذار لمن؟ للعشيرة، ها؟ ابدأ بما بدأ الله به، قوا أنفسكم أهليكم يا أيها المدثر، يا نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا جانب الإنذار والدعوة، وجانب الأدب مع الدعوة أدب وخلق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أنت عندما تنذر ما تنذر البعيد وتنسى القريب، ها؟ بعض الناس سبحان الله كل أوقاته في البلاد الغربية لغير المسلمين دعوة، لكن في أوساط المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية ما في لا نصيحة ولا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني أنا نعم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نعم ارفع صوتك شوي فإن عصوك، هذا المقتضى الثالث للإنذار بالإيمان والتوحيد، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، الأمر الرابع في آيات الإنذار، في آيات الإنذار، نعم، وتوكل على العزيز الرحيم، توكلك في دعوتك لا على نفسك ولا على من سيتبعك، ولكن على الله عز في علاه. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر، قلت بعد الإنذار ما هي مادة الدعوة؟ إيش بدأ؟ بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس؟ بماذا بدأ رسول الله يدعو الناس؟ أن تعبدوا الله، كما في حديث ربيعة بن عامر الديلي، أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. وربطت بين هذا وبين مقالة الناس اليوم في دنياهم مع الثورات والاضطرابات والدعوات بالتغيير، لكن والله لن يكون التغيير إلا إذا بدأنا بما بدأ به رسول الله، اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله وحده لا شريك له، إني رسول الله إليكم، أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أن تصدقوني حتى أبلغ رسالة ربي. إيش الوسائل الوعظية التي اتخذها رسول الله لتبليغ هذا الإيمان والتوحيد؟ نذير لكم بين يدي عذاب شديد، سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. هذه الوسائل الوعظية التي نقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الإيمان والتوحيد لقريش. النتيجة إيش النتيجة؟ هل استجابوا؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلني ذكرت شيئا ونسيت شيئا بالأمس، اتخذ رسول الله وسيلة التقرير: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا إيش؟ ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، علقت على إيش؟ ما قال أبو لهب كذبت. لماذا؟ لأنه الصادق الأمين. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ طبعا قضية تضيع الوقت، دعوة أنك تضيع أوقاتنا، هذه الدعوة موجودة. ولذلك عندما يعرض بعض الناس من الدعاة ومن العلماء دعوته لبعض من يخالف العقيدة أو يخالف العبادة أو منهج الإسلام، يقول له: يا أخي بس تكلم بسرعة، والله ما عندي وقت. وراه: يا أخي أنا عندي، نحن فاضين. التعلق بالوقت لتضييع الحق المبين، لأنه ما يتمكن من أن يرد هذا الحق. إيش يقول؟ تبا لك، وكأني به يقول، يعيد كلمة أبي لهب القديمة: يا أخي ما عندنا وقت. تبا لك سائر اليوم، يعني ضيقت وقتنا. يعني إيش هذا؟ إيش فيه طعن شديد بأسلوب ماكر مخادع. ضيعت وقتنا. يعد الدعوة إلى الإيمان والتوحيد تضيع وقت. ولذلك عندما تأتي لإنسان يقول: يا إخواننا، يا مجتمعاتنا، يا أمتنا، أيها الناس، طهروا عقائدكم، صححوا، جددوا إيمانكم، احذروا من تحكيم غير شرع الله، فهو حكم من أحكام الجاهلية، يقول: سبحان الله، هذا يتكلم فين؟ هذا يتكلم في التراثيات، يضيع أوقاتنا. الناس تطوروا وذهبوا إلى القمر، وهذا يقول لك إيمان وتوحيد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، والله ما ضيعوا أنفسهم وما ضيعوا مجتمعاتهم إلا بهذا. لكن مادة الدعوة، وهذا يعطينا نفحة إيمانية قوية في أن تكون مادة الدعوة أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل ترانا نتعظ بمثل هذا، فنبدأ بما بدأ الله به، ونبدأ بما بدأ به رسول الله عندما أمر أن يجهر بالدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالإيمان والتوحيد. أقول هذا الأسلوب، وهو الذي حذفته بالأمس، اتبعه رسول الله مع اليهود. انتبه لأسلوب التقرير، انتبه لأسلوب التقرير. في صحيح البخاري: جمع رسول الله اليهود وقال: يا معشر اليهود، عندما أسلم عبد الله بن سلام بالتخفيف الحبر العالم اليهودي، جمعهم فقال: كيف فيكم، شوف التقرير، أسلوب التقرير، كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سبحان الله، عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا أعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيده بالله أن يسلم. فخرج عليه عبد الله بن سلام وقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف، انقلبت الاسطوانة سريعا. هذا عادات اليهود وعادات من تشبه أو تشرب وتشبع بعادات اليهود. قالوا شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. ها؟ هذا أنا ربطت بينه وبين مثال تتذكرونه من قبل في تلك الشبهة التي قد يكون من وراءها إما الماسونية أو الموساد. قضية يا جماعة يا مسلمون احذروا، ترى فيه شيء اسمه وهابية، طابور خامس وهابية، لا يخرب عليكم عقائدكم، احذروهم انتبهوا لهم. أنا قلت لكم، ها، أحد علماء جيزان الشيخ عبد الله القرعاوي عندما ذهب إلى إحدى البلاد الإسلامية من غير تحديد حتى لا أثير حساسية، ذهب إلى تلك البلاد وتتلمذ وأخذ إجازات من بعض شيوخها من المحدثين والفقهاء وغيرهم من الحنفية، فقال أحدهم كان في مجلسه يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال الشيخ عبد الله هذا والله إنه يعني شيء يفري الكبد ويقطع نياط القلب. جاء بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب وحذف إيش؟ حذف صفحة العنوان، وقال له يا فضيلة الشيخ بالله عليك تقوم لي هذا الكتاب، تقيم لي هذا الكتاب. قال فقرأ كتاب التوحيد ما في عليه محمد بن عبد الوهاب ولا شيء، قرأه من أوله وآخره، ثم جاء إلى هذا التلميذ وقال له هذا كتاب، الله أكبر، والله ما قرأت مثل هذا الكتاب، ما فيه إلا القرآن والسنة. قال له يا فضيلة الشيخ، شوف التقرير بإيش، بلسان الحال أبلغ من المقال، فقال يا فضيلة الشيخ هذا الكتاب للشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فبعد هذا سبحان الله زالت الفكرة الخاطئة. فأسلوب التقرير هذا أسلوب عظيم جدا ينتفع به المسلم العادي، وينتفع به الخطيب، وينتفع به الطالب، وينتفع به العالم، وينتفع به الذكر والأنثى، وهو الذي تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعاهم رسول الله إلى الله وبين لهم توحيد الله وفق هاتين الروايتين الحسنتين في مسند الإمام أحمد رحمه الله. انظر إلى ردة الفعل، قاموا بمفاوضات يريدون أن يفاوضوا أقرب الناس لرسول الله عمه أبي طالب ليثنوا رسول الله عن الدعوة إلى توحيد الله. هنا عندنا من أصح ما ورد من الروايات روايتان، رواية عقيل بن أبي طالب رواها أبو يعلى والحديث صحيح، لاحظ هذه الرواية، رواية أبي يعلى من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أن قريشا لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة توجهوا لأبي طالب فقالوا له يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك فإنه آذانا في نوادينا. لاحظ في نوادينا، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتصر على الحرم بمكة، بل كان يتوجه ينقل الدعوة من المسجد الحرام من الحرم ينقلها إلى نواديهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده. فإنه قد آذانا في نادينا، فدعا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وقريش حاضرون يشاهدون، فقال له يا ابن أخي ما لقومك يشتكونك، وفي رواية ستأتي كف أذاك عن قومك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الرواية لأن هذه الرواية هي البديل عن رواية مشهورة جدا يترنم بها بعض خطبائنا ويترنم بها بعض مثقفينا، وتلك الرواية التي سيأتي التذيل بها ضعيفة هذه الرواية الصحيحة. نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشمس، نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشمس وأشار إليها وقال لقريش بمشهد عمه أبي طالب أترون الشمس، أو قال أتنظرون إلى الشمس، قالوا نعم، قال بهذا النص ما أنا بأقدر، هذه الرواية الصحيحة عند أبي يعلى، ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة، أي كما لا يتمكن أحدكم من أن يشعل شعلة أو أن يمس شعلة من الشمس، فوالله لا قدرة لي من أن أنكص أو أن أتقهقر أو أتراجع عن الدعوة إلى الإيمان وتوحيد الله عز في علاه. هذه الرواية الصحيحة بهذا النص أعيده: ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد هذه الشمس شعلة. إيش الرواية المشهورة وبكل أسف تتردد ويجزم بها الناس ويحركون أكتافهم؟ يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه الرواية غير صحيحة، هذه الرواية غير صحيحة. رواها ابن إسحاق في السير والمغازي من طريق يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس، وهو من أتباع التابعين، فالحديث معضل والمعضل أشد ضعفا من المنقطع، لكن هذا هو البديل. ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثني الله به من أن يستشعل أحدكم شعلة من الشمس، هذا هو البديل، هذا هو الحديث البديل عن تلك الرواية المعضلة الضعيفة التي فيها لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري. مفاوضات مفاوضات مفاوضات. حديث عبد الله بن عباس رواه النسائي والترمذي وهو حديث صحيح. لاحظ حتى السلوكيات فيها تأثيرات. مرض أبو طالب، هذا حديث من؟ حديث ابن عباس رواه النسائي والترمذي وهو حديث صحيح. أستشهد به على ماذا؟ على مفاوضات قبل افتراءات وقبر أذايا وبلايا، قبلها لابد من ترطيب من ملطفات. قدمت قريش على أبي طالب وقد مرض يوما، وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، ولا أدري هل هذه الدعوة من أبي طالب لهم وله. على كل حال قال: لما دخلت قريش وجدوا مكانا فارغا عند رأس أبي طالب، ودخولهم مع دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فدخل أبو جهل حتى جلس بالقرب من رأس أبي طالب. لاحظ القرب، قرب، ها القرب، القرب لإبطال الحق وإحقاق الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. أكمل قليلا من ردة فعل قريش تجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ثم أنتقل بكم إلى الأسئلة إن شاء الله. قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن هؤلاء يقولون إنك تؤذيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدهم على كلمة، أريدهم على كلمة. فقال أبو طالب: أي كلمة؟ قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فصاح المشركون كلمة وصفها رسول الله في هذه الرواية نفسها، قال: كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. قال: وأي كلمة؟ قال: لا إله إلا الله. فصاح المشركون. لاحظ، أدركوا بفطرتهم اللغوية ولعقيدتهم المنحرفة، أدركوا ما يريده رسول الله من هذه الكلمة، فقالوا صارخين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني شيء عجيب، هذه الآلهة المتعددة، لات عزى منات، هذه كلها يريد أن تجتمع في عبادة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. لاحظ الآن ما انتهينا. وانطلق الملأ منهم، هذا سيرة، هذا سيرة في كتاب الله، ولذلك الآن عندنا بين أيدينا كتب ورسائل جامعية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لاحظ، تدبر معي هذه الآية رحمني الله وإياك. أولا ردوا هذا التوحيد بدعواهم إيش؟ أن هذا فيه تفريق للكلمة، بدلا من أن تكون هناك معبودات يجمعنا محمد على عبادة إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انتهت القضية. شوف الشطر الثاني. وانطلق الملأ منهم أن امشوا امشوا واصبروا على آلهتكم، تواصوا كما يقول المفسرون، تواصوا على عدم الانخلاع من عبادة اللات والعزى والبقاء على عبادتها والصبر عليها. ما وصلت أيضا للفتة مهمة جدا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أنا كلما مرت على هذه الآية أقف عند هذه الآية لأعرض الأذايا والبلايا التي يتعرض بها الصالحون المتطوعون من أنواع البلايا والأذايا الخفية، فيها مكر، مكر كبار، وهو أنه إذا أعيت المستمع والمدعو الحيلة أن يطعن في دعوته، في هديه، في شمائله، إيش يقول؟ ها؟ كأني به يشق القلب، يقول دعوه هذا يحب الشهرة. سبحان الله. إذا جيت قلت له يا أخي تستغيث بغير الله، يا رسول الله شرك تستغيث بغير الله، يا فلان هذا شرك، قال ترى هذا ها هذا يريد شيء باطل، ها إن هذا لشيء يراد، أي أن محمدا يريد إرادة سوء من دعوتكم نبذ آلهتكم وتوحيد الآلهة على إله واحد، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وللحديث في هذا الجانب المهم إن شاء الله بقية. سائل يسأل يقول عندنا في مصر قطعة قماش نلفها من تحت الإزار وهو ما يسمى بالتبان، فهل يشرع؟ لا يشرع، هذا مثل السروال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس السراويل والقمص والعمائم. يقول هل تتحقق الولاية الشرعية للحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية؟ لا تتحقق الولاية الشرعية لمن يحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا بد من السمع والطاعة فيما لم يحرمه الله ويحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك صيانة للأعراض وصيانة للدماء ومحافظة على الأموال ومحافظة على ذلك المجتمع الذي تعيش فيه، ولو كان مجتمعا ما هو فقط لا يحكم ذلك الحاكم في ذلك المجتمع بغير ما أنزل الله، بل ولو كان مجتمعا كافرا، المسلم لا بد أن يعطي صورة مشرقة للإسلام، والإسلام كذلك بإشراقته وسماحته وسلامه ووئامه ونظافته، لا بد أن يتفانى المسلمون لكي يكون لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. وإن لم تكن لذلك الذي حكم بغير ما أنزل الله ولاية شرعية، لكن لا بد للمسلم أن يحافظ على السمع والطاعة في المعروف، وذلك محافظة على الأعراض والدماء والأموال، وحتى يحافظ على الإسلام لا يشوه ولا يشوش أولئك القوم الذين لا يريدون للإسلام ولا المسلمين خيرا. يقول ما نصيحتكم لطالب على المنهج السلفي مع عدم وجود علماء في بلده؟ يا أخي الآن تيسر طلب العلم عبر المواقع المتعددة الموثوق بها، وليس كل موقع يعلم ويفقه ويثقف الناس سلمت عقيدته، يجب أن ترتاد المواقع للعلماء المعروفين، لا سيما العلماء الربانيين الذين صفى مشربهم وسلمت عقيدتهم، يدلونك على كتاب الله وسنة رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله، كأمثال الأئمة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء عندنا والمواقع هذه، يعني فيه جامعات إسلامية، في جامعات إسلامية عالمية هنا في المدينة النبوية وفي جامعة أم القرى، يمكن أن تنتظم سلك الدراسة حتى النظامية وتتفقه في الدين، واحذر من الواقع المشبوهة الخرافية والتي فيها شركيات وطامات وأوابد ولكن يدعون أنها مواقع إسلامية. ما هو الحديث الأصح؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي؟ النصان صحيحان. يا من يسمع بأذنين وبأذني قلب، النصان صحيحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النص الأول من حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما في مستدرك الحاكم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد عليه الحوض. الحديث النص الآخر أيضا صحيح في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي أي أهل بيتي. فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل بيته، لكن أهل بيته هم الذين يسيرون على القرآن وعلى السنة ويترضون عن الصحابة، فهم في ركب الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول: الصلاة في مسجد رسول الله هل يشمل الألف صلاة الفريضة والنافلة؟ نعم يشمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة للفريضة والنافلة. يقول: حديث من عاش على شيء مات عليه، ما في حديث بهذا النص، لكن في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. ما في حديث بنص من عاش على شيء مات عليه. من شاب على شيء، يعني من شب على شيء شاب عليه، وهذا أيضا ليس بحديث، لكن الحديث الصحيح: يبعث العبد على ما مات عليه في صحيح مسلم. هل يتعارض مع حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؟ يا أخي هذا لابد أن تضيف الرواية الأخرى الصحيحة، وما أخالها إن لم تخن الذاكرة إلا في صحيح البخاري: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني في ظاهر الأمر يصلي لكن في خبيئة، ها، في داخلته ما يعلمها إلا الله. في ظاهر الأمر أنه يصلي ورجل صالح، لكنه يضمر شيء، ما يبطن شيئا ما يظهره، فهذا قد يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله أن يجعل ظواهرنا خيرا من بواطننا، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. يقول أمي: نعم.